عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نعم. روحوا هيك. سكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عندي بعض الأسئلة ممكن؟ تفضل. شيخ بعض الناس يصومون في رمضان قضاء رمضان في شوال. يصومون؟ يصومنا قضاء رمضان في شوال وخمس أيام أيام القضاء فيك أو أكثر. هل يقول لنا أجر صيام ست من شوال التي جاء في الحديث؟ صحيح سؤالك. صحيح سؤالك. هل إذا صمنا قضاء رمضان في شوال وكان هذه أيام قضاء ست أيام أو أكثر، هل بصيام هذا القضاء أثناء شوال ونوينا في بهذا الصيام القضاء نية الحصول على أجر ست من شوال التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب وغيره من أتبع رمضان بست من شوال كان له كثير من الدهر؟ لكم أجر نية فقط، يعني حسنة واحدة مقابل القضاء في شوال، لكم نية واحدة. أما الأجر المضاعف فهو بالنسبة للقضاء، بمعنى أن هناك رجلين عليهما قضاء ست أيام من رمضان، أحدهما صام ست أيام في شوال ولم يحضر نية ست أيام من شوال، فهذا له مقابل كل يوم عشر حسنات فصاعدا، والآخر صام ست أيام في شوال ونوى نيتين، النية الأولى قضاء ست أيام من رمضان والنية الأخرى جعل قضاءها في شوال من أجل فضيلة صيام ست من أيام من شوال، فهذا يزيد على الأول حسنة واحدة. هل سمعت؟ ينال. هل سمعت؟ الثاني ينال أجر حديث أبي أيوب، يعني كأنه صام أيام كل سنة. هل سمعت؟ الله يهديك. أسألك هل سمعت ما أقول لك؟ قل وتكلم. سمعت. وهل فهمت؟ قل لا. فإذا لماذا تعيد الكلام؟ قلت لك أحدهما صام قضاء مما رمضان ست أيام، هذه نية واحدة، الآخر صار ست أيام مما عليه من رمضان، هذه نية كالأول، لكن زاد على الأول أنه نوى أن يجعلها في شوال، فبالنية هذه الثانية يزيد أجره على الأول. الله فهمت؟ نعم فهمت. وإياك. شيخ السؤال الثاني. قبل الثاني أزيدك توضيحا. نعم. هناك رجل ثالث. نعم. قضى ست أيام مما عليه ثم أتبع ذلك بست أيام أخرى صامها، فهذا أفضل من الثاني، واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.